بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في الاستصحاب في الموضوعات المركبة. نحن نعرف بأن المستصحب قد يكون بسيطا وقد يكون مركبا. إن كان بسيطا كعنوان من العناوين الذي يترتب عليه أثر شرعي فلا إشكال في استصحابه إذا تمت أركان الاستصحاب. مثلا الطهارة عنوان من العناوين البسيطة يترتب عليها جواز الدخول في الصلاة، فيصح لنا أن نستصحب الطهارة، سواء كان استصحاب الطهارة على نحو استصحاب الكلي في المورد الذي يجري استصحاب الكلي، أم كان استصحاب الطهارة على نحو استصحاب الجسد. ويختلف ذلك باختلاف الأثر، هل يترتب على الكلي أم يترتب على الجسد. فالمهم أن المستصحب كان عنوانا بسيطا لا تركب فيه ولا تقييد. أما في بعض الأحيان قد يكون المستصحب أو قد يكون ما يترتب عليه الأثر من الأمور المركبة. هذا الأمر المركب الذي يترتب عليه الأثر تركبه على نحوين. النحو الأول أن يكون الأثر عنوانا منتزع عن أجزاء المركب، هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يكون الأثر مترتب لا على العنوان المنتزع من أجزاء المركب بل على ذات الأجزاء بما هي. مثال الأول لنفترض أن وجوب الصدقة أثر شرعي مرتب على الفقير العادل، فالعنوان ماذا؟ مركب من الفقر ومن العدالة، لكن على نحو التقييد، بمعنى أن وجوب التصدق مرتب على الفقير المقيد بالعدالة لا على ذات الأجزاء بل على عنوان منتزع منه وهو عنوان التقيد مثلا أو عنوان آخر من العناوين الاهتزاعي. وأخرى يكون الأثر مترتبا على ذات الأجزاء بلا أن نأتي بعنوان انتزاعي بين هذه الأجزاء. مثلا الصحة أثر مترتب على تكبيرة الإحرام، على الركوع، على السجود، على القراءة، على التشهد، لا على عنوان منتزع بينها. أو مثلا مطهرية الماء مترتبة على طهارته وعلى كريته مثلا. إذن يوجد نحوان لترتب الأثر على الأمور المركبة، طارة يترتب على العنوان الانتزاعي بين الأمور المركبة، ووطوة أخرى يترتب على ذات الأمور المركبة. واضح هذا الكلام؟ يقول الاستصحاب في الموضوعات المرتبة إذا كان الموضوع للحكم الشرعي بسيطا وتمت فيه أركان الاستصحاب جرى استصحابه بلا إشكال كما مثلنا في مثال الطهارة. وأما إذا كان الموضوع مركبا من عناصر متعددة فطارة نفترض أن هذه العناصر لوحظت بنحو التقيد أو انتزع منها عنوان بسيط وجعل موضوعا للحكم كعنوان المجموع أو عنوان المقترن المقترنان أو عنوان المتصاحبان عنوان من العناوين ونحو ذلك. هذه الحالة الأولى. وأخرى نفترض أن هذه العناصر بذواتها أخذت موضوعا للحكم الشرعي بدون أن يدخل في الموضوع أي عنوان انتزاعي من ذلك القبيل بل مترتب على ذاته أجزاء. في البداية المصنف رحمة الله عليه يعطينا الفتوى الأصولية من دون نقض وإبرام، ثم بعد ذلك يبدأ بالبحث على وجه التفصيل. إذن فتوى الأصولية يرى أنه في النحو الأول لا يجري الاستصحاب. في النحو الأول ما هو؟ أن يكون الأثر مترتبا على العنوان الانتزاعي. لماذا لا يجري الاستصحاب؟ استصحاب جزئي. لماذا لا يجري؟ فلنفترض أن وجوب التصدق مرتب على الفقر المقيد بالعدالة. أحرزنا أن هذا فقير، شككنا في عدالته. ماذا تريد؟ ماذا تريد أن تستصحب؟ المفروض أن وجوب التصدق ليس مترتب على هذا الجزء وهو العدالة، بل مترتب على العنوان الانتزاعي. فباستصحابك للجزء إذا أردت أن ترتب وجوب التصدق مباشرة لا يمكن، لأن المفروض أن وجوب التصدق أثر لأي شيء، للعنوان لا للجزء. فإذا لو كان مقصودك من استصحاب بقاء العدالة أن ترتب وجوب التصدق عليه خلاف الفرض، إذا المفروض أن وجوب التصدق أثر لأي شيء للعنوان، يعني العنوان الانتزاعي لا لهذا الجزء. وإن أردت أن تستصحب بقاء الجزء ليترتب على ذلك العنوان الانتزاعي ثم يترتب على ذلك وجوب التصدق فهذا من الأصل. إذن استصحاب بقاء العدالة لازمه تقيد الفقير بالعدالة، وهذا لازم شرعي أو عقلي؟ لازم عقلي ليس بشرعي. ما في آية تقول إذا كان هذا فقير فإذا هو متقيد، إذا كان هذا عادل فإذا هو متقيد بالعدل. فالتفت جيدا، وجوب التصدق أثر لأي شيء للتقيد الفقير بالعدل. بنفس استصحاب العدالة لا يترتب الأثر، لأن هذا ليس أثر للعدالة وإنما أثر لتقيد الفقير بالعدالة بحسب الفرض. وبنفس استصحاب العدالة لا يثبت تقيد الفقير بالعدالة إلا على القول بالأصل مسلم. صار واضحا؟ فإذا لا يجري استصحاب الجزء في العناوين في الموضوعات المركبة التي من قبيل النحو لا. هذه هي الفتوى الأصولية. أما الصورة الثانية، ما هي الصورة الثانية؟ أن يكون الحكم والأثر ثابتا لأي شيء لذات أجزاء. ذات الأجزاء المجتمعة لا المتقيدة بعنوان الاجتماع، ذات الأجزاء. فلو فرضنا أن وجوب التصدق مترتب على ذات الفقر وذات العدل، الفقر محرز بالوجدان والعدالة أحرزناها بماذا؟ بالتعبد. فثبت الموضوع، فثبت وجوب التصدق. واضح هذا الكلام؟ أو مثلا اعتصام الماء أثر شرعي ثابت، الاعتصام أثر شرعي ثابت للماء الكر، الماء محرز بالوجدان، الكر محرز بالاستصحاب. يوم أمس كان كرا، الآن شككت ما نقص أم لا، نستصحب ماذا؟ البقاء. واضح هذا الكلام؟ فيجري الاستصحاب بلا إشكال. يقول: ففي الحالة الأولى لا مجال لإجراء الاستصحاب في ذوات الأجزاء. ليه؟ لأنه إن أريد به إثبات الحكم مباشرة بعد استصحاب الجزء فهو متعذر. ليش؟ لأن المفروض أن الحكم مترتب على العنوان لا على الجزء. واضح العبارة؟ لترتبه، يعني لترتب الحكم على العنوان البسيط المنتزع من الأجزاء المتحصل. وإن أريد إثبات الحكم بإثبات ذلك العنوان المتحصل فهو غير ممكن، لأن عنوان الاجتماع والاقتران ونحوه لازم عقلي لثبوت ذوات الأجزاء، فلا يثبت باستصحاب الأجزاء لأن الأصل المثبت غير حجي. واضح هذا الكلام؟ فالاستصحاب في هذه الحالة يجري في نفس العنوان. يقول: بل أكثر من ذلك، عندنا استصحاب معكوس. كيف؟ نشك أن العنوان البسيط حصل أم لم يحصل، الأصل عدم الحصول، فلا يترتب الحكم الشرعي. فالاستصحاب في هذه الحالة يجري في نفس العنوان البسيط المتحصل، فمتى شك في حصوله جرى استصحاب عدمه حتى ولو كان أحد الجزئين محرزا وجدانا والآخر معلوم الثبوت سابقا ومشكوك البقاء فعلا. هذا كله في الحالة الأولى. وأما في الحالة الثانية فلا بأس بجريان الاستصحاب في الجزء ثبوتا أو عدما إذا تواجد فيه اليقين بالحالة السابقة والشك في بقائها. هذه كفتوى أصولية، وإلا تحقيق مفصل سوف يأتي. ومن هنا يعلم بأن الاستصحاب يجري في أجزاء الموضوع المركب وعناصره بشرط ماذا؟ ترتب الحكم على، يعني الحالة الثانية شرط ترتب الحكم على ماذا؟ على ذوات الأجزاء أولا طبعا، وبشرط ماذا؟ توفر اليقين بالحدوث والشك في البقاء ثانيا. هذا على نحو الفتوى الأصولية، على نحو الإجمال. وأما تحقيق المسألة على وجه كامل فالبحث في ثلاث نقاط، إحداهما في أصل الكبرى. ما هي الكبرى؟ في الحالة الثانية ما هي الكبرى؟ أن الاستصحاب يجري في أصل الكبرى القائلة بجريان الاستصحاب في أجزاء الموضوع ضمن الشرطين. أي شرطين؟ أي شرطين؟ الشرط الأول أن يكون الأثر مترتب على ذات الأجزاء، الشرط الثاني أن يكون عندنا يقين بالحدوث وشك في البقاء. والنقطة الثانية في تحقيق صغرى الشرط الأول، ما هو الشرط الأول؟ أن يكون الحكم مترتبا على ذات الأجزاء. طب نريد أن نحقق الصغرى، ما معنى الصغرى؟ يعني متى يكون الحكم مترتبا على الأجزاء؟ كيف نعرف أن هذا الحكم مترتب على ذات الأجزاء أو مترتب على العنوان؟ بحث مهم. والنقطة الثالثة في تحقيق صغرى الشرط الثاني، وأنه متى يكون الشك في البقاء ما محفوظا. إذن يقع الكلام في هذه النقاط الثلاث. واضح المطلب؟ أما النقطة الأولى، ما هي النقطة الأولى؟ أن الاستصحاب يجري عندما يكون شكل الأثر مترتبا على ذات الأجزاء. هذا في الحقيقة وإن كان وصل تحقيقه إلى هنا، لكن فيما سبق أن كثير ما نستشهد بذلك، حتى في بحث يوم أمس، حتى في بحث يوم أمس في إشكال السيد الحكيم على استصحاب القسم الثاني، ذكرنا أن أحد الجزئين محرز بالتعبد والآخر محرز بالوجدان. فالمشهور والمعروف بين علماء الأصول أن الأثر الشرعي إذا كان مترتبا على الأجزاء فيجري استصحاب الجزء إذا كان الجزء الآخر محرز بالوجدان أو محرز بالتعبد. يعني كيف محرز بالوجدان؟ أنا أعرف بأن هذا ما، أنا عندي خبرة كيميائية أعرف بأن هذا ما، فهذا محرز بالوجدان، أحرزت الكرية بواسطة الاستصحاب. طبعا الاستصحاب كمثال أيضا ممكن أحرز الكرية بواسطة إخبار الثقة، هذا أيضا بالتعقد، لأن خبر الثقة ليس دليلا وجدانيا. وقد يكون لا، كلاهما بالتعقد، كان يأتي ويخبرني الثقة الخبير بأن هذا ماء فأحرز الجزء الآخر بواسطة الاستصحاب، فأحرزنا كلا الجزئين بماذا؟ بالتعب. فالمعروف بينهما أن الاستصحاب يجري لإثبات الجزء الآخر أو العنصر الآخر. واضح هذا الكلام؟ لكن هناك مشكلة واجهت ذلك. هذه المشكلة تبتدي على نظرية تقدم الإشارة إليها مرارا في الاستصحاب، وهي النظرية المسماة بنظرية جعل الحكم المماثل. يعني أن صحيحة الزرارة مفادها جعل الحكم المماثل على طبق الحكم المطيق. واضح هذا الكلام؟ بناء على هذه النظرية أنت ماذا تريد أن تستصحب؟ إلى الجزئين أو جزء واحد؟ بحسب الفرض ماذا؟ نريد أن نستصحب جزءا واحدا، الجزء الآخر محرز بالوجدان أو بدليل آخر. طب هذا الجزء الآخر الذي نريد أن نحن نريد إذن أن نستصحب جزءا واحد، هل له حكم؟ الجزء له حكم؟ لا. الذي له حكم ما هو؟ إلى الجزئين. أما الجزء ليس له حكم. والمفروض أن الاستصحاب ما هو؟ جعل الحكم المماثل، وليس له حكم حتى يجعل الشارع له حكما مماثلا. لابد أن يكون المستصحب له حكم حتى يجعل الشارع له حكما مماثلا، وهذا الجزء ليس له حكم. واضح الإشكال؟ وكما ترى مبتني على ماذا؟ على نظرية جعل الحكم المماثل. فطبعا الحل الناجح عند المصنف ما هو؟ أن ننكر هذه النظرية. وقلنا بأن المجعول في الاستصحاب ليس هو جعل الحكم المماثل، وإنما التنجيز هو التعبير بالمعنى الذي ذكرناه من وصول الصغرى والكبرى. الكبرى بحسب الفرض واصلة لنا بأن الماء الكر معطس، دلت الروايات على ذلك. والصغرى بحسب الفرض وصل بعضها بالوجدان وهو أن هذا ماء، ووصل بعضها بالتعبد، فيترتب التنجيز والتعبد. إذن ننكر نظرية جعل الحكم. هذا هو الحل الأنجح بنظر المصنف. لكن على الرغم من ذلك يقول بعض العلماء أرادوا أن يجيبوا عن الإشكال حتى على تقدير تسليم نظرية جعل الحكم، فهل يمكن الجواب عن الإشكال على تقدير تسليم هذه النظرية؟ هذا ما سوف نعرفه بعد قليل. يقول أما النقطة الأولى، إذا ما هي النقطة الأولى؟ أصل للكبرى. فالمعروف بين المحققين أنه متى كان الموضوع مركبا وافترضنا أن أحد جزئيه محرز بالوجدان أو بتعبد ما، فبالإمكان إجراء الاستصحاب في الجزء الآخر، لأنه ينتهي إلى أثر عمليا وهو تنجيز الحكم المترتب على الموضوع المركب. وقد يواجه ذلك باعتراض، وهو أن دليل الاستصحاب مفاده جعل الحكم المماثل للمستصحب، والمستصحب هنا ما هو؟ هو الجزء، والجزء هنا له حكم مماثل؟ لا، لأن الحكم يترتب على الكل لا على الجزء. ليس له حكم ليجعل في دليل الاستصحاب مماثله، وما له حكم وهو المركب ليس هو المستصحب. واضح العبارة؟ وهذا الاعتراض الحل الوحيد في دفعه ماذا؟ أن ننكر هذا المبنى. وهذا الاعتراض يقوم على الأساس القائل بجعل الحكم المماثل للمستصحب في دليل الاستصحاب، ولا موضع له على الأساس القائل بأنه يكفي في تنجيز الحكم وصول كبراه هي الجعل وصغراه هي الموضوع، كما عرفت سابقا. إذا على هذا لا نحتاج في جعل الاستصحاب الجزء، إذا على هذا لا نحتاج في جعل استصحاب الجزء إذا أثر عملي إلى التعبد بالحكم المماثل، بل مجرد وصول أحد الجزئين تعبدا مع وصول الجزء الآخر بالوجدان كاف في تنجيز الحكم الواصل كبرى، لأن إحراز الموضوع بنفسه منجز لا بما هو طريق إلى إثبات فعلية الحكم المترتب عليه. ما معنى هذه العبارة؟ لأن إحراز الموضوع بنفسه منجز لا بما هو طريق إلى فعلية الحكم المترتب عليه. لماذا؟ لأن المفروض أن الحكم المترتب عليه الكبرى واصلة، فنفس إحراز الموضوع منجز حينئذ. وبهذا نجيب على الاعتراض المذكور. وأما إذا أخذنا بفكرة جعل الحكم المماثل في دليل الاستصحاب، فقد يصعب التخلص الفني من الاعتراض المذكور. وهناك ثلاثة أجوبة على هذا الأساس. على أي أساس؟ على أساس الاعتقاد بنظرية جعل الحكم المماثل. تعال نتعرف على هذه الأجوبة. الجواب الأول الذي ذكر في المقام أنه التفت حتى نمثل بالمثال، عندنا الاعتصام حكم مترتب على موضوع مركب من عنصرين، المائية وماذا؟ والكرة. بحسب الفرض المائية محرزة وجدان، ماذا بقي؟ الكرية. فحينئذ الاعتصام في هذه الصورة مرتب على أي شيء؟ على الكرية فقط، لأن المائية موجود. فإذا المستصحب وهو الكر له حكم يترتب عليه وهو الاعتصام. فإذا يمكن للشارع أن يجعل الحكم المماثل. واضح النقطة وين؟ النقطة بحسب الفرض المائية موجودة محرزة بالوجدان، فإذا حتى يتحقق الحكم ماذا نحتاج؟ إلى الكرية. فالكرية لها حكم، كيف تقول الجزء ليس له حكم؟ لها حكم، فباستصحابها يترتب الحكم. فإذا يمكن أن يكون المجعول في الاستصحاب هو الحكم المماثل، لأن هذا الجزء له حكم مماثل. واضح الجواب؟ جواب سهل. الجواب الأول أن الحكم بعد وجود أحد جزئي موضوعه وجدانا لا يكون موقوفا شرعا إلا على الجزء الآخر، فيكون الحكم حكما للجزء الآخر، ويثبت باستصحاب هذا الجزء ما يماثل حكمه ظاهرا. ليش قال ظاهرا؟ لأن الاستصحاب يعطينا حكم ظاهر لا حكم واقعي. واضح هذا الكلام؟ المصنف لا يقبل هذا الجواب. كيف جيدا؟ نقول لنفترض كلا الجزئين غير متحققين، لا الكرية ولا المالية. نسأل حينئذ ما هو موضوع الاعتصام؟ ما هو موضوع الاعتصام؟ المائية والكرية. ومرجع ذلك بالتحليل إلى أخذهما في المقدم، أو بعبارة أوضح، مرجع ذلك بالتحليل إلى أخذهما في الشرط، والحكم يكون هو الجزاء. يعني كأن المولى قال إذا وجد ماء ووجدت الكرية حصل الاعتصام، صحيح؟ فإذن شرط الاعتصام ما هو؟ المائية والكرية. ثم نقول لنفترض تحقق معا، يعني وجد ماء كر بالوجدان، بعد وجودهما ما هو الموضوع؟ تبدل الموضوع أو بقي الموضوع هو الماء الكر؟ بقي الموضوع الماء الكر. فبالتحقق الشرط لا يخرجه عن الموضوعية، يبقى موضوعا. يعني الآن إذا تقول إذا جاءك زيد فأكرمه، موضوع وجوب الإكرام ما هو؟ ماشي زيد. لو جاء زيد ما هو موضوع وجوب الإكرام؟ أيضا مجيء زيد. فبتحقق الشرط لا يخرج عن الموضوعية. فهنا صحيح أن الماء متحقق بالوجدان، لكن بتحققه لا يخرج عن كونه جزء موضوعي، فيبقى الحكم مترتب على كلا الجزئين لا على الجزء الأخير. وإلا للزم أن يكون وجود الشيء مخرجا له عن الشرطية والموضوعية، وهذا بالوجدان باطل. واضح الجواب؟ يقول ونلاحظ على ذلك أن مجرد تحقق أحد الجزئين وجدانا لا يخرجه عن الموضوعية وإناقة الحكم به شرعا، لأن وجود الشرط للحكم لا يعني بطلان الشرطية والموضوعية بمجرد وجوده، فلا ينقلب الحكم إلى كونه حكما للجزء الآخر فقط، بل يبقى يقال هذا حكم موضوعه مركب من جزئين. واضح هذا الكلام؟ فإن الإشكال يبقى واحد. الجواب الثاني، تفت للجواب الثاني، نقول نحن لا نريد أن نلغي جزئية الجزء الموجود، الاعتصام حكم مرتب على جزئين. فحينئذ تستفيد من قاعدة مفادها أن كل حكم مرتب على موضوع ذي أجزاء ينحل هذا الحكم إلى أحكام بتعدد الأجزاء. المضير مثلا أكرم العلماء، وجوب الإكرام حكم مرتب على ماذا؟ على أفراده، هو زيد وعمر وبكر وخالد. ماذا يحصل بالحكم؟ ينحل إلى وجوبات متعددة بتعدد أفراد، فزيد له وجوب وعمر له وجوب وبكر له وجوب وخالد له وجوب، فكل فرد يصبح له حكم. فزيد له حكم يخصه وهو وجوب إكرام مختص به، كذلك في الموضوع المركب من أجزاء ينحل الحكم إلى أحكام بعدد أجزاء، فإذا جزء الكرية له حكم يخصه، بما أن له حكم يخصه فباستصحابه يجعل الشارع الحكم المماثل للحكم الذي يخصه. صار واضحا؟ يقول أن الحكم المترتب على الموضوع المركب ينحل تبعا لأجزاء موضوعه، فينال كل جزء مرتبة وحصة من وجود الحكم، واستصحاب الجزء يقتضي جعل المماثل لتلك المرتبة التي ينالها ذلك الجزء بالتحليل. يجيب المصنف عن هذا أن قياس، تفت لجواب، أن قياس الحكم المترتب على موضوع مركب على الحكم المترتب على عنوان جامع بين الأفراد قياس مع الفارق. شوف في أكرم العلماء كل عالم له وجود، بينما في اعتصام الماء الكر، الماء لوحده ليس له اعتصام، والكر لوحده ليس له اعتصام، الكر لوحده إن لم يكن ماء لا يكون معتصما، والماء لوحده إن لم يكن كرا لا يكون معتصما، بينما نفس زيد العالم يجب إكرامه، نفس بكر العالم يجب إكرامه، فقياس أحدهما مع الآخر قياس مع الفارق. هذا من جهة، من جهة أخرى أن هذا في حد ذاته غير معقول. لماذا؟ لأن المفروض هناك حكم واحد مرتب على الجزئين، لو كان كل جزء له حكم لما رتب الحكم على الجزئين معا. خلف يقول، ونلاحظ على ذلك أن هذا التقسيط، التقسيط ما معنى التقسيط هنا؟ الانحلال تبعا لأجزاء الموضوع غير معقول، لوضوح أن الحكم ليس له إلا وجود واحد لا يتحقق إلا عند تواجد تلك الأجزاء جميعا، وهذا لا يقاس به على الحكم المترتب على العنوان الذي له أفراد متعددة كما في مثل أكرم العلماء. هذا هو الجواب الثاني وهو غير مقبول. الجواب الثالث، شوي دقس في الجواب الثالث، في الجواب الثالث المشكلة ماذا كانت؟ ذكرنا بالمشكلة أن كانت استصحبت الكرية والكرية ليس لها حكم، إذا ليس لها حكم مفاد دليل الاستصحاب جعل الحكم، وهذه ليس لها حكم حتى يجعله الشارع، هذا كان الإشكال. تفت للجواب، نقول ما هو مقصودك من أن الجزء ليس له حكم؟ ليس له حكم، إما أن يكون مقصودك ليس له حكم أصلا فيتم الإشكال إذا كان ليس له حكم أصلا، ولكن غير صحيح ليس له حكم أصلا بل نقول له حكم، لكن ماذا؟ له حكم مشروط بتحقق الجزء الآخر. هذا يوجد أحد يستطيع أن ينفي هذا الحكم؟ أن الكرية لها حكم وهو الاعتصام، لكن مشروط بماذا؟ بتحقق الجزء الآخر وهي المالية. إذن لها حكم. لا يصح أن نقول ليس لها حكم على وجه الإطلاق. فإذا كان لها حكم فالمولى يجعل هذا الحكم، أي حكم؟ فهو الحكم المشروط بتحقق الجزء الآخر. حلت المشكلة. واضح الجواب؟ سهل جدا. يقول الجواب الثالث أن كل جزء موضوع لحكم مشروط وهو الحكم بالوجوب مثلا على تقدير تحقق الجزء الآخر، فاستصحاب الجزء يتكفل جعل الحكم المماثل لهذا الحكم المشروط. واضح الجواب؟ أنه متى جعل الشارع حكما مشروطا؟ الشارع لم يجعل حكما مشروطا، الشارع جعل الاعتصام للمائل للماء والكر، صحيح؟ نحن انتزعنا، العقل انتزع الاشتراط، فيكون هذا الحكم حكم عقلي وليس حكما شرعيا. لذا يقول ونلاحظ على ذلك أن هذا الحكم المشروط ليس مجعولا من قبل الشارع، وإنما هو منتزع عن جعل الحكم على الموضوع المركب، فيواجه نفس الاعتراض الذي واجهه الاستصحاب في الأحكام المعلقة. ليش؟ لأنه في الحكم المعلق قلنا أن هذه القضية التعليقية قضية ماذا؟ عقلية انتزاعية. كذلك هنا. والحمد لله رب العالمين.